اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، وصلنا الى سوره النجم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم الثريا اذا هوى غاب ما ضل صاحبكم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، عن طريق الهداية، وما غوى ما لابس الغي، هو جهل من اعتقاد فاسد. يعني الغي جهل ناتج عن اعتقاد فاسد. ما لابس الغي أي ما خالط الغي، ما خالط الضلال يعني. وما ينطق بما يأتيكم به عن الهوى، هوى نفسه، يعني نطقه ليس صادرا عن الهوى، ليس صادرا عن الهوى. نعم، فالفعل نطق اصلا يتعدى باي حرف؟ ها، ب. تقول نطق ب، لماذا هنا تعدى بعن؟ حتى يضمن معنى الفعل ماذا؟ صدر. صدر يعني خرج منه، يعني لا يخرج عنه الهوى، ان هو لا ينطق بالهوى ولا يخرج عنه. هذا التضمين هو ان يعطى الفعل معنى فعل اخر عن طريق حرف الجر، معروف في البلاغه. ان ما هو إلا وحي يوحى إليه، علمه إياه ملك شديد القوى. ملك أو ملك؟ ملك، جبريل يعني، شديد القوى ذو مرة قوة وشدة. هذا معنى المرة، القوة والشدة. ومعنى آخر منظر حسن، أي جبريل عليه السلام. فاستوى، استقر وعلى وارتفع، وهو بالأفق الأعلى، أي جبريل يعني، أفق الشمس، أي عند مطلعها على صورته التي خلق عليها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بحراء، بغار حراء، قد سد الأفق إلى المغرب. فاستوى أي كيف يعني؟ أين جبريل؟ على، ما استوى معناها ماذا؟ على وارتفع. هذه الآية تتكلم عن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل، لأنه رآه على صورته التي خلقها الله عليها مرتين، المرة الأولى في الدنيا ومرة، نعم، مرة في الدنيا ومرة في السماء. فاستوى بالأفق الأعلى، الأفق الأعلى في السماء، نعم، الأفق، أفق الشمس، أي عند مطلعها على صورته التي خلق عليها، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان بحراء، قد سد الأفق إلى المغرب، فخر، سقط النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه من هول ما رأى. وكان قد سأله أن يريه نفسه على صورته التي خلق عليها، فوعده بحراء، فنزل جبريل عليه السلام له في صورة الآدميين. هذا فيه النظر، بل هو نزل عليه في صورة التي خلقه الله عليه كما في الحديث. ثم دنا قرب منه، دنا يعني ماذا؟ اقترب. فتدلى، زاد في القرب، فكان منه قاب قوسين أو أدنى، أي قدر قوسين أو أدنى. قاب القوسين هو ما بين طرفي القوس، فيكون القوس له طرفان ما بين. هذا العرب تعبر عن القرب بهذا المثل، تقول كنت أقرب إليه قاب قوسين أو أدنى أو أقرب من ذلك. فأوحى تعالى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شيخنا قول الحاشي فنزل جبريل، أي صورة ينزل بعد ذلك في صورة، ممكن يقصد هذا يعني حتى يخرجه من هذا الإلزام، حتى يدافع عنه ويخرجه من هذا الإلزام. نعم، إذا هو يقول عندك حشيت الجمل، نعم، أنوار الهلالين، قرة العينين، نعم، إذا هو يقول فنزل جبريل عليه السلام له في صورة الآدميين، يعني يقول بعد ذلك، ولكن ظاهر الكلام هنا على ظاهره أنه نزل في هذه المرة. نعم، على كل حال هذا محتمل أيضا. فأوحى تعالى، نعم، في حديث جبريل، نعم، لما جاء جبريل ما كان يعرف هذا الشخص، تصور جبريل كان يتصور بصحابي معين، نعم، عندما جاء في هذه المنطقة ما كنا نعرف هذا الرجل، نفهم تصور بصحابي آخر. الله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا، لكن هذه في الصورة التي نزل فيها المهم أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل مرتين على صورته التي خلقه الله بها كما سيأتي في باقي الآيات. أنا لا أستشعر يأخذ إدة أشخاص يعني. تقصد يعني لا يختص بصحابي الواحد هذا أيضا لا أدري لا أدري هل ثبت أنه تمثل في غير دحية الكلب أم لا؟ لا أدري الله أعلم. ثم دنا قرب منه فتدلى. نعم دنا فتدلى ضمير يعود إلى من؟ جبريل. دنا جبريل فتدلى جبريل، الفاعل هو جبريل. دنا جبريل فتدلى جبريل فكان جبريل قاب قوسين أو أدنى من ذلك حتى أفاق وسكن روعه، حتى أفاق النبي عليه الصلاة والسلام من غشيه وسكن روعه أي اطمأن قلبه. فأوحى تعالى إلى عبده جبريل، ما أوحى هذه في أخلاف، بعضهم قال عبده تعود إلى جبريل، بعضهم قال تعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والاحتمالان قائمان. فأوحى تعالى إلى عبده جبريل ما أوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر الموحى تفخيما لشأنه. إذا أردت التعظيم نعم تحذف المفعول به للتعظيم، ها؟ فأوحى إلى عبده ما أوحى، نعم، فحذف المفعول به للتعظيم. بالضبط، أحسنت. فغشيا من الين من غشيا، ما كذا بالتخفيف والتجديد، ما كذب وكذب أنكر. الفؤاد فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ببصره من سورة جبريل. أفتمارونه أتجادلونه وتغلبونه على ما يرى. المراء والجدال. نعم. ما كذب الفؤاد وهذا كأنه جواب عن السؤال. نعم. لأنه قال بعد ذلك أفتمارونه على ما يرى. الله عز وجل قدم الجواب على السؤال. السؤال هو ماذا؟ أنهم يجادلونه. أفتمارونه أتجادلونه. كيف تجادلونه؟ وهذا استفهام إنكاري. وقد وصفه الله بأنه ما كذب الفؤاد ما رأى، فما كذب الفؤاد ما رأى جاء بالجواب قبل ماذا؟ قبل السؤال. وهذه طريقة القرآن يعني تأتي كثيرا. أعطيك مثال آخر لهذا في آخر ياسين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. السؤال هو من يحيي العظام وهي رميم، فجاء الجواب قبل السؤال هو ماذا؟ ونسي خلقه. نعم، هذا من من من من أساليب القرآن. نعم، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد بالتخفيف والتجديد أنكر. الفؤاد فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ببصره من سورة جبريل. أفتمارونه أتجادلونه وتغلبونه على ما يرى. نعم، لماذا قال تغلبونه؟ من أي أجل تغلبونه؟ المراء هو الجدال، صح؟ ليس معنى المراء الغلبة. من أين أتى معنى الغلبة؟ من على، لأن الفعل مارة جادله فيه، فلما جاء بعلى ضمن معنى الفعل ماذا؟ غلبة. نعم، غلب عليه، انتصر عليه، معنى انتصر عليه. يعني لم تستطيعوا أن تجادلوه لأنه ليس لكم حجة، فضلا عن أن تغلبوا، فهذا نفي لفلاحهم في الحجة أو في الغلبة على ما يرى. خطاب للمشركين المنكرين رؤية النبي لجبريل. ولقد رآه على صورته نزلة مرة أخرى عند سدرة المنتهى لما أسري به في السماوات، وهي شجرة لبق عن يمين العرش لا يتجاوزه أحد من الملائكة وغيره. هذا في سورة يعني في سورة الإسراء، كان الإسراء والمعراج كان إلى السماء، صح؟ الإسراء إلى بيت المقدس والمعراج إلى السماء. نعم، يدل على استواء، صح؟ على العلو. صحيح، هذا دليل أدلة العلو، هذا دليل صريح، يعني كل حديث الإسراء والمعراج دليل أدلة صريحة من أدلة العلو. أحسن شيخ، ممكن نقول رؤية في الدنيا ثم رؤية في السماء تحقيق على هذه من الله ليس من الجن أو من أي شيء يعني. لا، هذا معنى هذا المعنى. أحسنت. عندها جنة المأوى تأوي إليها الملائكة أو أرواح الشهداء أو المتقون، ولا مانع من الثلاثة. الاحتمال يعني المأوى يأوي إليها كل هذا. نعم، هذا نوع من النبات. تعرفون النبات النق؟ لا أعرف نبات فاكهة تؤكل فاكهة تؤكل. إذ حين يغشى السدرة ما يغشى شجرة السدر هي شجرة النق نفس المعنى من طير وغيره يغشى يعني ما معنى يغشى يغطيها وأيضا هنا حذف المفعول به للتهويل والتعظيم نفس الشيء أوحى إلى عبده ما أوحى يغشى السدرة ما يغشى المفعول به محذوف للتهويل والتعظيم يعني ما يغشى من عجائب خلق الله عز وجل مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإذ معمولة هذا الظرف يعني لرآه مفعول به لرآه أو ظرف العامل فيه رآه مفعول فيه لرآه ما زاغ البصر من النبي صلى الله عليه وسلم وما طغى أي ما مال بصره عن مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة. وهذا فيه بيان لعظيم أدب النبي صلى الله عليه وسلم. ولله المثل الأعلى من دخل مثلا عند ملك من الملوك ليخاطبه نعم عليه أن ينظر الملك ليكلمه لا ينظر حوله في القصر يتأمل في القصر وفي التحف التي في القصر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما زاغ بصره يعني ما مال أزيغه هو الميلان يعني ما زاغ بصره عن الذي أذن له في رؤيته وما طغى أي ما جاوز الحد ما أراد أن ينظر إلى ما لم يؤذن له فيه. نعم المنتهى المنتهى اسم مكان من الفعل انتهى منتهى تكون اسم مكان واسم مفعول اسم المكان من غير الثلاثي يأتي على وزن اسم المفعول ويعرف معناه هل اسم مكان أو اسم مفعول من السياق. فهي هو اسم مكان لماذا؟ لأن عندها ينتهي علم البشر. لماذا سميت بسدرة المنتهى؟ ينتهي عندها علم البشر وعلم المخلوقات الملائكة لا تعلم ولا تستطيع أن تتجاوز هذا الموضع وهذا المكان. ينتهي علم الناس إليه ينتهي علم الناس يعني الله عز وجل لم يأذن لأحد أن يتجاوز هذا الموضع أن يتجاوز هذا الموضع يعني لا يعلمون ما وراءه بالضبط لا يعلمون ما وراءه ولا يؤذن لهم في تجاوزه ولا يؤذن لهم في تجاوزه. نعم ما زاغ البصر من النبي وما طغى أي ما مال بصره عن مرئيه مرئيه المقصود له ولا جاوزه تلك الليلة. طبعا هذه الآيات لا يصح أن يستدل بها على أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى ربه ليلة المعراج. نعم بل المرئي هنا هو جبريل كما قالت عائشة رضي الله عنها عندما قال لها عروة بن الزبير سألها في هذه المسألة لقد رأى فيها من آيات ربه الكبرى أي العظام أي بعضها من هنا تبعضية فرأى من عجائب الملكوت رفرفا أخضر سد أفق السماء وجبريل له 600 جناح. نعم يقولون الرفرف هو مثل البساط العظيم بساط عظيم يفرش على الأسرة ويتدلى منها ها ويتدلى منها. نعم هذا شيء مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة للتين قبلها الأخرى. لماذا قال للتين قبلها؟ يعني هي ثالثة بالنسبة للات والعزى اللات هي الأولى والعزة هي الثانية ومناة هي الثالثة بالنسبة للتين قبلها. ها؟ لا تسمى هكذا. نعم لا تسمى هكذا هذا صفة تحقير لهذا سلمة شيء الأخرى تحقير أحسن الأخرى صفة ذنب للثالثة وهي أصنام من حجارة كان المشركون يعبدونها ويزعمون أنها تشفع لهم عند الله. ومفعول أرأيت الأول اللات يعني لات مفعول أرأيت الأول وما عطف عليه والثاني محذوف والمعنى أخبروني أن هذه الأصنام قدرة على شيء ما فتعبدونها من دون الله القادر على ما تقدم ذكره. ولما زعموا أيضا أن الملائكة بنات الله مع كراهتهم للبنات نزل قوله تعالى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى جائرة ظالمة من ضازه يضيزه إذا ضامه ضامه إذا ظلمه وجار عليه نفس المعنى. يعني كيف تجعلون لله عز وجل البنات ويجعلون لله البنات سبحانه ولو ما يشتهون؟ كيف تجعلون لله البنات فتجعلون الذكور لأنفسكم؟ إن هي ما المذكورات إلا أسماء سميتموها أي سميتم بها أنتم وأباؤكم أصناما تعبدونها. لماذا قال أسماء؟ يعني أسماء لا حقائق لها، أسماء بدون معنى، أسماء لا حقائق لها. أما أسماء الله عز وجل هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن الله عز وجل أسماؤه أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. أما من عداه من المخلوقات فهي أسماء، يعني قد تسمي فلانا كريما ورحيم، صحيح؟ نعم، فهي أسماء لا حقائق لها، إلا أسماء سميتموها أي سميتم بها أنتم وآباؤكم أصناما تعبدونها ما أنزل الله بها بعبادتها من سلطان حجة وبرهان. إن ما نافيه يتبعون في عبادته إلا الظن وما تهوى الأنفس مما زينه لهم الشيطان من أنها تشفع لهم عند الله تعالى. الشيطان هو الذي زين لهم هذا، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، يعني قامت عليهم الحجة، فالعذر لهم في عبادتها لأن الحجة قد قامت عليهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بالبرهان القاطع، فلم يرجعوا عما هم عليه. أمر الإنسان أي كل إنسان منهم أتمنى من أن الأصنام تشفع لهم، ليس الأمر كذلك، يعني ليس الأمر كما يظنون أن الأصنام ستعطيهم ما يتمنون من الشفاعة. فلله الآخرة والأولى أي الدنيا، فلا يقع فيهما إلا ما يريده تعالى. وكم من ملك أي وكثير من الملائكة، فكم هنا ماذا؟ كم خبرية بالتكثير في السماوات وما أكرمهم عند الله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لهم فيها أي في الشفاعة لمن يشاء من عباده. فلابد أن يأذن في الشفاعة ولابد أن يأذن لمن يشاء من عباده ويرضى عنهم بقوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومعلوم أنه أنها لا توجد منهم إلا بعد الإذن فيها، لا توجد الشفاعة منهم، يعني لا توجد الشفاعة منهم إلا بعد الإذن فيها. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ نعم، فالله عز وجل ذكر الملائكة هنا ردا على المشركين الذين يقولون ماذا؟ إن الآلهة تشفع. فإذا كانت الملائكة المقربون لا يشفعون إلا إذا أذن الله عز وجل في من باب أولى أصنامهم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، حيث قالوا هم بنات الله، وما لهم به بهذا المقول من علم إن ما نافيه يتبعون فيه إلا الظن الذي تخيلوه، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم، يعني أن العلم طيب. نعم، يرضى عن المشفوع، عن المشفوع. لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الشافع يأذن، الشافع يأذن. ما هو الشافع هذا إذا كان شافع له وصف الشفاعة فلابد أن الله قد رضي عنه، لأن كونه شافعا معنى ذلك أن الله عز وجل قد رضي عنه، ولكن لا في الرضا لابد من الإذن، فنقول يأذن الشافع ويرضى عن المشفوع. ها هنا في قوله وإن الظن ليغني من الحق شيئا أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم. ما الظن المنفي في القرآن؟ ما الظن الذي نفاه الله في القرآن؟ الظن هو بمعنى الوهم، الظن بمعنى الوهم. نعم، أما الظن الذي يذكره الفقهاء والأصوليون بمعنى الظن الغالب فهذا ماذا؟ هذا يغني من الحق. يعني تجد أن الظن جاء في القرآن بمعنيين، جاء في القرآن بماذا؟ بمعنيين، المعنى الأول بمعنى الوهم كهذه الآية، وكقول تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن الظن والوهم، وبمعنى اليقين. نعم، وفي معنى اليقين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. نعم، أما الظن بمعنى الاصطلاحي لم يأتي في القرآن، بمعنى الاصطلاحي الذي هو ماذا؟ ها؟ مع ضد المرجوح. نعم، إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح، المرجوح هذا وهم والراجح هو الظن. هذا الظن يعمل به في العقائد وفي العمليات، يعني في العقائد وفي الفقه يعمل به، أما عند المتكلمين ليعمل به. فيقول وإن الظن ليغني من الحق شيئا أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم. نعم، هو يشير إلى علم العقيدة. هذا ما أقول، العلم، العلم اليقيني يطلب في الاعتقادات عندهم. الاعتقادات لابد أن يكون فيها ماذا؟ علم. فهذا فيه إشارة إلى مذهب المتكلمين إلى أنه لابد من العلم في الاعتقادات. نعم، لكن أهل السنة ماذا يقولون؟ يقولون الاعتقادات يجزئ فيها الظن الغالب ويجزئ فيها ماذا؟ العلم. فلذلك يحتجون بأحاديث الآحاد في العقيدة، بأحاديث الآحاد في العقيدة. أهل البدع من الأشاعرة والمتكلمين لا يستدلون بماذا؟ بأحاديث الآحاد. يقولون أن أحاديث الآحاد يفيد ماذا؟ يفيد الظن، في الظن الغالب، والظن لا يصح الاستدلال به في العقائد. هنا يشير إلى هذا الأصل عندهم، يعني هو مسألة ماذا؟ أن الظن، نعم الظن في الآية هو الوهم، ولكن هو يقول ماذا؟ أي عن العلم فيما المطلوب فيه العلم. يعني هو يقول المعتقدات يطلب فيها ماذا؟ العلم. معنى هذا أن المعتقدات لا يجزئ فيها الظن، وهذا خلاف الصحيح، هذا خلاف مذهب أهل السنة في هذه المسألة كما هو معلوم. المعقول، نعم يقولون، وهم تناقضوا في ماذا؟ أنهم أثبتوا بعض مسائل العقيدة بأحاديث أحد، وما خالف العقل عندهم ردوه، ولكن الأصل عندهم أنهم يأخذون بالأحاد سواء في موافق العقل أو في مخالف العقل، لا يثبتون به عقيدة، ولكنهم تناقضوا فأثبتوا بعض المسائل بأحاديث أحد، وهذا معروف في مضان. يعني أخذوا هذا لأنهم قالوا لا يستدل على مسائل العقيدة إلا بالمعقول، بل إنهم ردوا كثير من الأحاديث المتواترة. المعتزلة ردوا أحاديث الرؤية، وأحاديث الرؤية متواترة، رواها 23 صحابين عن النبي عليه الصلاة والسلام، رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، ردوها مع أنها متواترة. لكن لما أخذوا هذا الأصل أنهم يقولون إنه لا يؤخذ في العقائد إلا بماذا؟ إلا بصريح المعقول، والمعقول عندهم هو الذي يفيد العلم الضروري، أما المنقول عندهم لا يفيد العلم الضروري إذا كان أحد. بل كما ذكرت طارة أحيانا يردون المتواتر إذا خالف المعقول عندهم. طبعا المعقول عندهم باطل ووهم، لأن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول. الشريعة قد تأتي كما يقول شيخ الإسلام، قد تأتي بما تحار فيه العقول، لكن لا تأتي أبدا بما تحيله العقول. العقل يثبت أنه يمكن أن يرى الله في الآخرة، لا ينفي هذا، يقول إنه ممكن. نعم، وجاءت الشريعة موافقة لهذا المعقول، ولكن لأنهم عندهم معقول الفاسد ردوا به المنقول الثابت، رد المنقول الثابت بمعقول المنفس في غير جهة. هذا الأشعار. أما المعتزل نفوها بالكلية، الأشعار أثبتوها في غير جهة، أما المعتزل نفوها بالكلية. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا أي القرآن ولم يرد إلا الحياة الدنيا، هذا قبل الأمر بالجهاد. ذلك طلب الدنيا مبلغهم من العلم، أي نهاية علمهم أن آثروا الدنيا على الآخرة. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، أي عالم بهما بالضال والمهتدي، فيجازيهما. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي هو مالك لذلك، ومنه الضال والمهتدي، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا من الشرك أو غيره، ويجزي الذين أحسنوا بالتوحيد وغيره من الطاعة بالحسنى، أي الجنة. وبين المحسنين بقوله من هؤلاء المحسنون، قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، هو صغار الذنوب كالنظرة والقبلة واللمسة، فهو استثناء منقطع، والمعنى لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر، يعني الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا بمعنى لكن، لأن اللمم ليست داخلة في الاستثناء، الاستثناء ليس متصلا، يعني لكن اللمم يغفر باجتناب الكبائر. فكما في الحديث الصلاة الخمس والجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إن ربك واسع المغفرة بذلك، ما هو ذلك؟ ذلك يعود على ماذا؟ اللمم، واسع المغفرة للمم إذا اجتنبت الكبائر. وكذلك واسع المغفرة بقبول التوبة، التوبة تشمل ماذا؟ تشمل الكبائر والصغائر. يعني إن ربك واسع المغفرة يعود على اجتناب الكبائر إذا تاب، ويعود على اللمم أنه يغفر بماذا؟ يغفر بالعمل الصالح، بالعمل الصالح. ونزل في من كان يقول صلاتنا صيامنا حجنا، ها ما معنى؟ يعني يزكي نفسه، يزكي نفسه يقول هذا عملي ويحدث بعمله بصيامه أو بحجه أو بصلاته، هو أعلم أي عالم بكم. لماذا قال عالم؟ عالم بمعنى عالم. لماذا قال هنا أن اسم التفضيل بمعنى الاسم الفاعل؟ لأنه لو قلت أعلم بكم معنى ذلك أنه هناك آخرون يعلمون بنا، ولكن الله علمه أعلى في هذا، ولا أحد يعلم حقيقة القلب، حقيقة ما في القلوب، لا أحد يعلم من المتقي ومن غير المتقي، بل هذا خاص بالخالق سبحانه وتعالى. فأعلم هنا معنى ماذا؟ معنى عالم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي خلق أباكم من التراب، وإذ أنتم أجنة جمع جنين في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. الله يعلم من المتقي ومن الكافر منذ خلق أباكم آدم، فذكر تقديرين، التقدير منذ خلق آدم عليه السلام، والتقدير عندما خلقكم في بطون أمهاتكم، تقدير العمر لكل واحد، نعم وشقي أو سعيد، في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها، أي على سبيل الإعجاب، أما على سبيل الاعتراف بالنعمة فحسن، لكن هذا بشرط ألا يكون هذا فيه رياء أو عجب، يعني لا بأس أن يقول علمني الله عز وجل العلم، حفظني القرآن، حفظت كتاب الله، لا بأس أن يحدث بهذا إن كان يقصد مقصدا حسنا، التحدث بنعمة الله عز وجل عليه، كقوله تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، كانت قال فضل الله علي عظيما إذ وفقني لصيام رمضان مثلا، لا بأس بهذا، أو يقتدى به، أو يقتدى به، لا الأولى لا نقول الأولى تركه، إلا يعني قد في بعض الأحيان قد يكون الأولى ذكره، كما كان بعض السلف يقول قال ابن مسعود والله إني لا أعلم، لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله لذهبت إليه، هذا يقول حتى يؤخذ منه، فهذا ليس من باب التزكية، لأنه يقول هذا من باب ماذا؟ من باب أن يقتدى به، يقتدى به ويؤخذ منه، نعم. فقد يعرض له أحيان يكون الأولى فعله، وقد يعرض له أحوال يكون الأولى تركه، إذا ما كان هناك مصلحة راجحة في ذكره. طبعا كل هذا بشرط الأمن من العجب والرياء، هو أعلم أي عالم بمن اتقى، لأنه لا أحد يشاركه في هذا العلم، لا أحد غير الله يعلم من اتقى ومن لم يتق، هذا علم خاص بالله عز وجل. نعم. ما قال موسى لما سئل أعلمه؟ الذي هو عتاب له إنما أرسل إلى خضر الأول، نعم، لأنه سئل، سأله رجل من هو أعلم منك؟ وحديث سيدنا البخاري، فقال أنا أعلم، لم ينسب العلم إلى الله، لم يكن العلم إلى الله، والله عز وجل لم يخبره أنه أعلم أهل الأرض، نعم هو عالم، لكن لم يقل له أنت أعلم أهل الأرض، فالله لامه على هذا، لامه على هذا. أفرأيت الذي تولى عن الإيمان أي ارتد لما عير به، عيره أي عابه، عير أي عابه، لما عابه الناس على إيمانه ارتد، وقال إني خشيت عقاب الله، فضمن له المعير أن يحمل عنه عذاب الله إن رجع عن شركه، وأعطاه من ماله كذا فرجع. هذا إن صح سبب النزول يعني في الوليد بن المغيرة، لكن هو لم يصح، يعني آية عامة تعم هذا وغيره، يعني معنى هو ارتد، فلما ارتد أو لما قيل له لماذا أمنت، قال إني خشيت عقاب الله، فمن أغراه من عابه على إيمانه قال له ارتد وأنا سأحمل ذنبك، هذا معنى قولي فضمن له المعير أن يحمل عنه عذاب الله إن رجع إلى شركه، قال لو ارتدت أنا سأحمل عنك ذنبك، وأعطاه من ماله يعني أغراه بالمال حتى يرتد فرجع، والآية عامة كما ذكرت، وأعطى قليلا من المال المسمى وأكدى منع الباقي، هذا إن قلنا إنها نزلت في هذا السبب، لكن إن قلنا إنها عامة سيكون المعنى أعطى قليلا يعني عمل عملا قليلا، عمل عملا قليلا، والإعطاء هنا ليس فقط في المال بل يشمل العمل الصالح، العمل الصالح كل عمل صالح يعمله الإنسان، كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أعطى كل عمل صالح يسمى عطاء، أعطى يعني صلى صام زكى، أعطى قليلا من المال المسمى، المعنى سيكون على قلنا إنها عامة، سيكون أعطى المال المذكور المتفق عليه، يعني اتفق معه مثلا قال ارتد وسأعطيك ألف، فأعطاه مئة ولم يعطي الباقي بعدما ارتد، هذا لو صحت القصة لكنها لا تصح، فأي عامة أعطى قليلا من العمل الصالح، يعني عامل عملا صالحا قليلا وأكدى منع الباقي. ما أخذ من الكدية وهي أرض صلبة كالصخرة تمنع حافر البئر إذا وصل إليها من الحفر. الكدية هي صخرة عظيمة كما في الحديث عرض للنبي عليه الصلاة والسلام عرض لأصحابه كدية وهم يحفرون الخندق. كدية يعني صخرة ماذا؟ صخرة كبيرة. أعطى قليلا وأكدى. أكدى يعني انقطع. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يحفر البئر يجد ماذا؟ صخرة تمنع الحافر تمنعه أن يكمل حفرة. نعم. ومن المعاني أيضا في أكدى أنه كأنه يقطع من الصخر. يقول فلان هذا إذا أردت أن تصف فلان بالبخل تقول كأنه يقطع من الصخر، يعني إذا أراد أن يخرج المال يعني كأنه يقطع من الصخر حتى تصدق. فأكدى يعني وصل لماذا؟ بالبخل بالنفس وبالمال. لأن الذي لا يعمل العمل الصالح هو بخيل بنفسه وبخيل بماله، بخيل بنفسه وبخيل بماله، أعطى قليلا وأكدى ومع ذلك هو يزكي نفسه مع أنه قليل العمل. أعنده علم الغيب فهو يرى يعلم من جملته أن غيره يتحمل عنه عذاب الآخرة. كل هذا مبني على ماذا؟ مبني على الآلة سبب النزول. يقول أن الآية عامة نقول أعنده علم الغيب فهو يرى، يعني فهو يرى أن الله عز وجل سيدخله الجنة أو أن له الحسن عند الله عز وجل. لا، وهو الوليد بن المغيرة إن قلنا صح سبب النزول أو غيره. وجملة أعنده المفعول الثاني لي أرأيت بمعنى أخبرني. أين المفعول الأول؟ أين المفعول الأول؟ الذي أفرأيت الذي هو المفعول الأول. المفعول الثاني أعنده، يعني أرأيت الذي تولى، أفرأيت الذي تولى، أعنده علم الغيب. نعم. أخبرني الذي تولى. والتولي معناه ترك الطاعة، لأن الإيمان قول وعمل. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فالقول هو قول اللسان وقول القلب. قول القلب هو ماذا؟ التصديق. قول القلب يسمونه تصديق. فالله عز وجل جعل التكذيب مقابل التصديق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، وجعل التولي مقابل العمل. فدل هذا أن ذلك العمل يكون مؤمنا، لأن الله وصفه بماذا؟ بالتولي. كهذه الآية أفرأيت الذي تولى، أن تولى عن العمل لم يعمل كليا، أمل بقلبه وترك العمل بالكلية، هذا لا ينفع إيمانه. نعم. أعنده علم الغيب فهو يرى. قرأنا هذا. أم بل لم ينبأ بما في صحف موسى، أسفار التوراة أو صحف قبلها، لأن هناك خلافا بين المفسرين، هل التوراة صحف موسى أم لا؟ قولا لمفسرين، الله أعلم بالصواب. وصحف إبراهيم الذي وفى تمم ما أمر به أكمله، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وبيان ما ألا تزر وازرة وزر أخرى. أم لم ينبأ بما في صحف موسى، بيان ما، يعني هذه الجملة إما أن تقول إنها بدل أو عطف بيان. بدل أو عطف بيان من ماذا؟ من ما؟ ما هو الذي في صحف موسى؟ ما المكتوب فيها؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى إلى آخره. نعم. يخبر. نبئ أخبر. يعني هل لم يصل له الخبر؟ يخبر. هذا إثبات. نعم. نعم. نبئ. نبئ. معنى نبئ. نعم. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن مخففة من الثقيل، أي أنه لا تحمل نفس ذنب غيره. فأنت كنت تدعي أنك قلت له ارتد وأنا أحمل ذنبك، فلن تحمل نفس ذنب غيرها. وأن، أي أنه، أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن محذوف. أنه ليس للإنسان إلا ما سعى من خير، فليس له من سعي غيره الخير شيء. هل مبني على مذهب الشافعية؟ نعم، مبنى المذهب الشافعية والمالكية، الذين يرون أنه لا يجوز للإنسان أن يهبه ثواب عمل لغيره. نعم. وهذه الآية ليس معناها هكذا. الآية لا تتكلم عن ثواب الغير إذا وهبه لك. هو انظر ماذا يقول، فليس له من سعي غيره الخير شيء. ليس له. نعم. مذهب الشافعية. الشافعية. ماذا تقول أنت؟ ماذا قلت؟ مذهب الشافعي. لا، مذهب الشافعية. الشافعية. لا أعرف مذهب الشافعية، لكن هذا مذهب الشافعية. مذهب الشافعية والمالكية خلافا للحنابلة والأحناف. الحنابلة والأحناف يرون أنه يجوز للحي أن يهب الثواب للميت، وهذا بدأ في شيخ الإسلام أيضا. أي عمل ثواب عمل ليس عين العمل لا ينفع أن يقول أن أصلي عن فلان، أن يصلي لله ثم ينوي أن ثواب صلاتي هذا إن كان نفلا يعني لفلان. نعم، ومستدل على ذلك بالأدلة المعروفة، مسألة أدلة فيها معروفة والخلاف فيها معروف، لكن على كل حال هم من أدلة. نعم، والأرجح ماذا من الحنابلة والأحناف؟ لماذا؟ لأن الشريعة يعني ذكرت نصوصا كثيرة تذكر وصول العمل بمختلف أنواع، لأن العمل إما أن يكون بمختلف أنواعه، لأن العمل إما أن يكون عمل بدني محض أو مالي محض أو بدني مالي. صح، في البدني المحض هو الصيام، جاء حديث عائشة عند مسلم من مات عليه الصوم صام عنه وليه، هذا في البدني المحض. وفي المال المحض نعم، المال المحض كالصدقة، إذا مات بيد منقطع منه إلا من ثلاث صدقة، من ماذا؟ الصدقة الجارية. إن حديث عائشة عند البخاري أن امرأة أتت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت إن أمي ابتلت نفسها ولم توصل أفأتصدق عنها؟ قال تصدق، وهذا عمل مالي معه. البدن المالي كالحج، إن أبي أدركته ابتلة الحج ولا يستطيع أن يثبت على الرحلة أفأحج عنه؟ قال حج عن أبيك، حديث ابن عباس عند البخاري. فهذه الأحاديث كلها تدل على ماذا؟ على تنوع الأعمال فيقاس عليها غيره. لماذا يقتصر فقط على هذه الأعمال المنصوص عليها؟ لأن كلها أو أكثرها واردة على سؤال، ها؟ والجواب الوارد على سؤال لو فيه التخصيص، تعرفون هذا عند الأصوليين. يعني عندما النبي عليه الصلاة يسأل إن أبي أدركته فريضة الحج نعم لا يستطيع أن يثبت على الراحلة فحج عنه؟ قال حجي. هو سئل عن الحج، كونه أجاب قال حجي ليس معنى هذا أنه لا يجوز أن تصومي أو لا يجوز أن تصلي، واضح؟ فذكر ماذا؟ الحج، لأنه سئل عنه، واضح هذا؟ ولكن مع أن شيخ الإسلام يقول بهذا المذهب، قال ولكن الأولى ألا يهب الإنسان ثواب أعماله لغيره، لأن هذا لم يكن من هدي السلف. لكن من فعل هذا لا ينكر عليه، من فعل هذا لا ينكر عليه، يعني ليس لم يكن من هدي السلف أن يصلوا أو يقرأوا القرآن ويهب الثواب للأموات، لكن من فعل هذا كما ذكرت لا ينكر عليه، لأن له فيه سلف في هذه المسألة، يعني من قال بهذا القول. لكن لا يصح أن يستدل بهذه الآية مثلا ليس الإنسان إلا ما سعى، أو بقول عليه الصلاة والسلام إذا مات بهذا من قطع عمله إلا من ثلاث، لأن هذا الدليل هذه الآية وهذا الحديث استدل به المانعون، وقالوا لا يصل الميت إلا ما ورد في النص كالصدقة الجارية والحج والصيام. اقتصر على ماذا؟ اقتصر على ما ورد في النص. لا يصح الاستدلال بهذه الآية. لماذا؟ لأن الآية تتكلم عن أنه ليس للإنسان أن يأخذ سعي غيره، لا تتكلم عن هبة سعي غير له، واضح الفرق؟ غيرك قد يهب سعيه لك، كما أقول ليس لك مال غير، مالك ليس لي، لكن لو أنت هبت مالك لي هو لي، فهذا استدلال خارج محل النزاع. الآية خارج محل النزاع، لا تتكلم عن أن الإنسان يوم القيامة لن يأخذ عمل غيره، لكن لا تتكلم عن الغير إذا وهب عمله لك. نعم، كنت تقول فيه هذه الآية عامة وخاصة التفصيل؟ لا هذا ليس عموم وخصوص، هذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن هذه الآية في موضع خارج محل النزاع، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى محل النزاع في ماذا؟ ليس في هذا الموضوع. محل النزاع في هبة العمل للغير، ليس في أنك تأخذ عمل غيرك بدون إذني. هذه الآية تتكلم عن هذا، أنه ليس لك أن تأخذ عمل غيرك بدون هبته. نعم، ليس الإنسان إلا ما سعى، ليس الإنسان إلا ما سعى. نعم، ونفس الشيء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله، عمل نفسه، لم يقل انقطع هبة عمل غيره له، هو تكلم عن عمل النفس. نعم، عمله انقطع إذا مات، قد تموت وتبعث يوم القيامة ولم يفكر أحد أن يهب لك شيء من الأعمال، خلاص انقطع عملك. نعم، أما هبة العمل الغير للعمل للغير هذه هي التي وردت في النصوص التي ذكرت بعضها. نعم، وأن سعيه سوف يرى، أي هذه مسألة تكلم عليها أهل العلم، هذا من الباطل واللغو، هذا باطل ولغو. لماذا باطل ولغو؟ لأن عملك أصلا هو للنبي عليه الصلاة والسلام، وهبت ولم تهبه، لأن كل عمل أنت تفعله هو في ميزان النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لولاه ما عملت هذا العمل. نعم، فهذا لا يجوز. وأن سعيه سوف يرى، أي يبصر في الآخرة، ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأكمل. يقال جزيته سعيه وجزيته بسعيه، يعني يتعدى بنفسه ها ويتعدى بحرف الجر، جزيته سعيه ها وجزيته بماذا؟ بسعيه. المفعول الثاني والسعي يتعدى بحرف الجر ويتعدى بنفسه، الوجهان جائزان. ثم نعم نعم مفعولان. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. نعم. يجوز بيعه. هذا أمر لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لماذا؟ لأنك لا تتيقن بأن هذا العمل قبل منه الصلاة أم لا. ويشترط في البيع، في البيع ماذا؟ العلم بالمبيع. يشترط في البيع من شروط البيع السبعة العلم بالمبيع، فهذا فيه غرض. نعم. لأنك لا تدري هل هذا العمل هذا قبل عند الله أم لا، قبل عند الله أم لا. هذا بخلاف مثلا، بخلاف مثلا المسألة التي سألتني عنها قبل ذلك، بيع الماء المقروء عليه، أجاز هذا أهل العلم أن تبيع الماء المقروء عليه، هذا باب التداوي. ها باب التداوي، والتداوي أمر متعلق بأحكام الدنيا ثابت بالتجربة. أما أحكام الآخرة قبول الثواب أو عدم القبول هذا أمر غيبي، واضح هذا؟ لذلك لا يجوز مثلا الاستئجار على قراءة القرآن وهبة الثواب للميت. نعم واضح هذا؟ نعم. وأن ثم يجزاه الجزاء الأوفى الأكمل، يقال جزيته سعيه بسعيه. وأن بالفتح عطفا، وقولي بالكسر استئنافا، عطفا على ما مضى، يعني وأن سعيه سوف يرى، وأن إلى ربك المنتهى، وكذا ما بعدها. فلا يكون مضمون الجمل في الصحف على الثاني. ما معنى هذا؟ لو قلت أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وليت الإنسان إلا ما سعى. ما الذي في الصحف الآن؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى وليت الإنسان إلا ما سعى. لو قلت وأن إلى ربك المنتهى، معنى ذلك أن هذا أيضا في الصحف. لو كسرتها فهذا كلام استئنافي، معنى أن هذه الجملة التي ستأتي ليست في الصحف. واضح واضح المعنى. فلا يكون مضمون الجمل التي ستأتي في الصحف على الثاني. ما هو الثاني؟ كسر همزة إن. ما هو الثاني؟ كسر همزة إن الاستئناف. فهمت هذا؟ يعني على الفتح سيكون معطوفا على ما قبله، ويكون الكلام الذي يأتي في الصحف كذلك. على الكسر سيكون استئنافا. نعم. وأن إلى ربك المنتهى، أي المرجع والمصير بعد الموت، فيجازيهم. ولذلك من أسماء تعالى الأول، والأول عرفه النبي عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء. والأول كذلك من آل يقول أولا. ما معنى آل؟ رجع. فسمي أول سبحانه وتعالى، سمى نفسه أولا سبحانه وتعالى لأنه يرجع إليه كل شيء، وأن إلى ربك المنتهى يعني المرجع والمصير بعد الموت فيجازيهم. وأنه أضحك من شاء أفرحه، وأبكى من شاء أحزنه، وأنه أمات في الدنيا وأحيا للبعث سبحانه وتعالى، وأنه خلق الزوجين الصنفين الذكر والأنثى من نطفة مني إذا تمنى تصب أمن يمني أي صب في الرحم، وأن عليه النشاءة، القراءة النشاءة بالمد والقصر، النشاءة والنشأة الأخرى الخلقة الآخرة للبعث بعد الخلقة الأولى، وأنه أغنى الناس بالكفاية بالأموال، وأقنى أعطى المال المتخذ قنية. نعم أغناهم يعني أعطاهم مال الكفاية. ما أعلى من أغنى؟ أقنى. أقنى أعلى من أغنى، لأن الكفاية أغناك، لأن الغني ما هو الغني في اللغة، ها الغني الذي يستغني عن سؤال الناس، يعني من كان عنده ما يكفيه فهو غني أصلا. ليس معنى يعني غني كما هو في العرف أن يكون عنده مال كثير، الغني عنده ما يستغني به عن سؤال الناس. أما أقنى هذا أعلى، يتخذ المال قنية لا ينفقه، يقتني يعني ماذا؟ لا ينفقه لأنه ليس محتاجا إليه، فهذا أعلى من الغنى، هذا أعلى من أعلى من الغنى. وله أغنى وأقنى، وله رب الشعرى، هو كوكب خلف الجوزاء، الجوزاء كوكب كذلك كانت تعبد في الجاهلية، فذكره وخصه لأنه كان يعبد، وأنه أهلك عادا الأولى، وفي قراءة بإضغام التنوين في اللام وضمها بلا همز، يعني وأنه أهلك عادا الأولى، عادا الأولى هكذا، هي قوم هود والأخرى قوم صالح، وثمودا بالصرف اسم للأبي، إذا كانت نونته سيكون اسم الأب، إذا منعته من الصرف فسيكون اسم القبيلة لأنه سيكون علم مؤنث، القبيلة مؤنثة تنوين. نعم تنوين بالتنوين اسم للأبي، لأن العلم المذكر لا يمنع من الصرف، أما العلم المؤنث يمنع من العلمية والتأنيث. وهو معطوف على عادا، يعني أهلك عادا وأهلك ثمودا، فما أبقى منهم أحدا. وقوم نوح من قبل، أي قبل عاد وثمود أهلكناهم، قبل عاد وثمود أهلكناهم، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى من عاد وثمود، لطول لبث نوح فيهم. من الذين كانوا أظلم وأطغى؟ قوم نوح. ما العلة؟ أن نوح لبث فيه وقتا طويلا جدا فلم يؤمنوا، يعني الحجة قامت عليهم أكثر من غيرهم، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو ما عدم إيمانهم به، وهم ما عدم إيمانهم به يؤذونه ويضربونه. والمؤتفكة وهي قرى قوم لوط. عاد الأولى هذا صفة، وصف كشف، أنها كانت قبل ثمود، أنها كانت قبل ثمود، هذا المعنى. والمؤتفكة أهوى أسقطها بعد رفعها إلى السماء مقلوبة إلى الأرض بأمره جبريل بذلك، بأمره جبريل بذلك. والجزاء من جنس العمل، فكما أن فطرتهم قد انقلبت، قلب الله عز وجل عليهم القرى، رفع إلى السماء ثم قلبها، فجعلنا عاليها سافلة وامطرنا عليه حجارة من سجيل منضود، فغشاها من الحجارة بعد ذلك ما غشا، بعدما قلبها امطرنا عليهم حجارة من سجيل. أبهم تهويلا، إذا هذا ثالث موضع في السورة في إبهام للتهويل. أبهم تهويلا يعني غشاها، يعني غطاها، ما غطاها، فكر أنت بقى فيما غطاها من العذاب. وفي هود جعلنا عاليها سافلة وامطرنا عليها حجارة من سجيل. بعض أهل العلم قالوا هذا أنه يلقى من فوق جبل ويرمى بالحجارة، واصبح أنه يقتل. صفة العقصفة القتل ليس فيها نص. النص ورد في ماذا؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلة والمفعول به. وهذا مذهب الحنابلة والمالكية خلافا للشافعية، يرون أن حد وحد الزاني، أما الأحناف يرون أنه يعذر، والصحيح مذهب الحنابلة والمالكية أنه يقتل الحديث. قال فبأي آلاء ربك أنعمه الدالة على وحدانيته وقدرته تتمارى تتشكك أيها الإنسان أو تكذب. هذا محمد عليه الصلاة والسلام نذير من النذر الأولى، هذا تفسير في الآية، وسأذكر تفسيرا آخر. من النذر الأولى أي من جنسهم، أي من جنسهم، يعني محمد عليه الصلاة والسلام ليس بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل، إنما هو نذير مثل النذر الأولى، أي مثل الرسل السابقة، أي رسول كالرسل قبله أرسل إليكم كما أرسلوا إلى أقوامهم. معنى آخر في الآية، هذا أي المذكور في السورة نذير من النذر الأولى. نذير يعني ماذا؟ نذير تحذير وتخويف من النذر الأولى التي أتت على ألسنة الأنبياء قبل ذلك. ثم قال تعالى أزفت الآزفة قربت القيامة، فالآزفة اسم من أسماء يوم القيامة، وأزف يعني اقترب، اقترب، نقول أزف الرحيل يعني اقترب الرحيل، اقترب السفر، فسمي يوم القيامة آزفة من الفعل أزفة لأنه قريب. ليس لها من دون الله نفس كاشفة، يعني لا أحد يستطيع أن يكشفها إلا الله. معنى كاشفة يعني يكشف وقتها، يكشف وقتها. يسألونك عن الساعة أيان مرتها، ها فيما أنت من ذكره، لا يجليها لوقتها إلا هو، نعم، أي لا يكشفها ويظهرها إلا هو، يكشف وقتها وساعة وقوعها، كقوله تعالى لا يجليها لوقتها، يعني لا يظهرها عند وقتها إلا الله. أفمن هذا الحديث أي القرآن تعجبون تكذيبا وتضحكون استهزاء، ولا تبكون لسماع وعده ووعيده وأنتم سامدون لاهون غافلون عما يطلب منكم. فجمعوا بين أنواع من الكفر والإعراض، جمعوا بين التكذيب والاستهزاء والإعراض، كفر التكذيب وكفر الاستهزاء وكفر الإعراض، ثلاثة أنواع من الكفر جمعوها. فاسجدوا لله الذي خلقكم واعبدوا، ولا تسجدوا للأصنام ولا تعبدوها.